الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، إنه عمل عمرة لجده المتوفى، يقول وأحرمنا من الطائف وتوجهني هي امرأة، تقول امرأة عملت عمرة لجد لها ميت، تقول وأحرمنا من الطائف وتوجهني لمكة وهي كانت طاهرة، ولكن في الطواف في الشوط السابع أحست بشيء خرج منها، تقول أكملت الشوط وصلت الفجر، تقول ثم ذهبت للسعي، وبعد انتهاء السعي أحلت الإحرام وصلت ركعتين أمام الكعبة، وعند ذهابها أكرمك الله إلى دورة المياه عرفت أنها الدورة الشهرية، فما حكم عمرتها وهل عليها شيء؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فاكتشاف كونك حائضا له وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، فقد يضاف إلى كونه هو الإحساس الذي حصل لك في الطواف، وهذا هو الوقت السابق، ويضاف إلى وقت اكتشافه بعد الفراغ من العمرة ولله الحمد، وهذا هو الوقت اللاحق. فنزول الدم الذي يصلح أن يكون حيضا له وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، والقاعدة تنص على أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وبناء على ذلك فنضيف نزول الدم الذي يصلح أن يكون حيضا إلى ما بعد السعي والفراغ من العمرة، وبناء على ذلك فعمرتك صحيحة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، ولا شيء عليك في ذلك، والله أعلم.